بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. من فتاوى الشيخ حسين قدس الله نفسه الزكية في أحكام نية الصيام، صفتها يكفي في شهر رمضان أن ينوي المكلف الصيام وجوبا مع التقرب به إلى الله عز وجل. يعني نية الصيام في شهر رمضان ليس فيها مزيد من التعقيد، مجرد ينوي أنه سيصوم وجوبا، لأن صيام شهر رمضان واجب، يعني هو ملتفت إلى هذا المعنى، أيضا يتقرب به إلى الله عز وجل. فلو قال، يعني ترجم ما في قلبه من نية بهذه الطريقة: أصوم شهر رمضان وجوبا قربة إلى الله تعالى، هذا المقدار كافي، ولا يشترط في تحقق الصوم الصحيح في شهر رمضان أن يعين، كأن يقول يعني شهر رمضان، ما يشترط التعيين، ولا يشترط يعني أن يذكر الشهر. لو قال أصوم وجوبا قربة إلى الله تعالى، حتى هذا المقدار كافي، بخلاف سائر أنواع الصيام الأخرى مثل القضاء، قضاء شهر رمضان، مثل الكفارة، مثل الصوم المستحب، مثل النذر المطلق، هذا كله يحتاج إلى التعيين. ليش شهر رمضان ما يحتاج إلى التعيين؟ لأن شهر رمضان وجوبه، أي وجوب صيامه من الله عز وجل في هذا الزمان، يعني زمان ما بين الهلالين، لا يصلح أن يصوم فيه المكلف صوما آخر من أنواع الصيام. فمجرد يعرف المكلف أن شهر رمضان قد دخل، ثبت هلاله، بالتالي يقصد أصوم وجوبا قربة إلى الله تعالى، هذا المقدار كافي. طبعا المستحب أن يضيف التعيين، بالإضافة للقربة والوجوب الأفضل أن يضيف التعيين، لكنه ليس واجبا، يعني أن يقول أصوم من شهر رمضان وجوبا قربة إلى الله تعالى، هذه النية فيها زيادة فضل وخير كما يقول العلامة. في الصوم المستحب يكفي نية القربة متى ما كان متعينا، يعني ما يحتاج للتعيين إذا كان الصوم المستحب متعين، مثل أيام الليالي البيض، ليلة 13 و14 و15 من كل شهر عربي، هذه نسميها الليالي البيض، يستحب الصيام في أيامها في نهارها، هذه متعينة، لذلك ما يحتاج إلى التعيين. لكن غير صيام شهر رمضان وغير الأيام البيض، يحتاج المكلف أن يعين أنا راح أصوم شنو، يحدد قضاء، كفارة، مستحب، نذر مطلق، وهكذا. شهر رمضان قلنا ما يحتاج إلى التعيين، قضاء شهر رمضان يحتاج إلى التعيين، يعني أصوم يوم غد قضاء شهر رمضان وجوبا قربة الله تعالى. طيب هناك حالة، لو مكلف عليه بعض الأيام قضاء ولم يقضها فيما بين الرمضانين إلى أن تضيق الوقت. لنفترض امرأة عليها 5 أيام قضاء، والآن باقي 5 أيام على هلال شهر رمضان الثاني، يعني وجب عليها أن تصوم هذه 5 الأيام لأن الوقت خلاص تضيق. هل تحتاج إلى التعيين أيضا أن تقول قضاء؟ يعني هو فعلا تعين صيام القضاء في هذه 5 الأيام، كان موسع الآن صار مضيق، هل تحتاج؟ الشيخ يقول نعم أيضا تحتاج إلى التعيين. بعد من مسائل النية في نية صيام شهر رمضان، هل يحتاج أن يشير في نيته إلى هذا العام؟ يعني أصوم شهر رمضان هذا العام؟ كلا، الجواب لا يحتاج إلى ذلك، لكن لو أراد أن يذكر هذا في نيته لا إشكال عليه. طيب، في أي مورد من الموارد اللي أشرنا لها وقلنا لابد فيها من التعيين؟ لو ما عين المكلف، ما حدد نوع الصوم، هل ينعقد الصوم؟ الشيخ حسين يقول لا ينعقد، حتى لو فرضنا أنه ناسي للتعيين أيضا لا ينعقد، إلا في حالة واحدة، أن ينسى التعيين، مثلا قضاء شهر رمضان، نوى الصيام ولكنه لم يعين أن هذا الصيام لقضاء شهر رمضان، وذكر قبل أذان الظهر، هنا يجدد النية مع التعيين فيصح الصيام. بينما لو أكمل الصيام إلى الليل من غير التعيين ومن غير حتى الالتفات إلى هذا النوع من الصيام، حينئذ لا يكفيه هذا الصوم. طيب، من مسائل النية، إذا كان المكلف غير مكلف بصيام شهر رمضان، مثل المسافر، مثل المريض، لو نوى الصوم في شهر رمضان وجوبا أو استحبابا، هل يقع؟ يقول الشيخ لا يقع هذا الصوم، صحيح، ليس صحيحا، يعني لا يجوز للمسافر أن يتبرع بالصيام الواجب شهر رمضان أو غيره، ولا يجوز له أن يصوم أيضا حتى المستحب إلا ما استثني. كذلك المريض الذي يتضرر من الصيام ما يجوز له أن يصوم، ولو صام صيامه غير صحيح. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. من مسائل النية في صيام شهر رمضان، يجب الجزم بنية الصيام، يعني يقصد الصيام جزما ولا يردد فيها، لو ردد فيها أني غدا أصوم أو لا أصوم، هذا المقدار من الترديد يبطل النية. أيضا لو ردد في الوجوب أو الاستحباب، كما لو ينتظر شهر رمضان ولكنه لم يثبت فقال أنا أصوم إن كان واجب وجوبا، إن كان ما دخل شهر رمضان واقعا فأنا أصوم استحبابا، هذا الترديد أيضا يبطل النية. لابد من الجزم، كما يجب الجزم أيضا، إما أداء وإما قضاء، إما وجوبا إما استحبابا، هذا كله يجب الجزم فيه في النية، وإلا كان الصوم غير صحيح. من مسائل النية أيضا، صيام يوم الشك في حال غم الشهر ولم يظهر الهلال مع أنها ليلة استهلال، يستحب صوم يوم الشك على أنه من شهر شعبان. ثم لو ثبت بعد نيته في النهار مثلا ثبت دخول الشهر، راح يقلب نيته إلى شهر رمضان. لو لم يثبت إلا بعد انتهاء اليوم يجزئه هذا اليوم ولا يحتاج إلى قضائه. لكن لو نواه من شهر رمضان ولم يثبت الهلال صومه يعتبر باطل، حتى لو تبين بعد ذلك أنه من شهر رمضان، لأن الصحيح هو نيته من شهر شعبان لعدم ثبوت الهلال. كذلك لو ردد في النية قال أنا باكر أصوم من شهر رمضان إن كان قد ثبت أو سيثبت فأنا ناوي شهر رمضان، وإن لم يثبت فأنا ناوي يوم الشك من شهر شعبان. هذا الترديد أيضا غير صحيح، يبطل النية لعدم الجزم. مسألة أيضا من مسائل النية، لو نوى المكلف الصيام لكن في أثناء النهار وهو صايم نوى الإفطار، ثم قبل أن يفعل أي شيء من المفطرات جدد نية الصيام في النهار، رد نوى على الصيام، نوى الإفطار، أولا نوى الصيام ثم نوى الإفطار ثم جدد نية الصيام، هل يكفي هذا الجواب؟ إذا كان تجديد النية بعد الزوال يعني بعد أذان الظهر، نوى الإفطار إلى أذان الظهر ثم أراد نية الصيام، هنا نقول هذا الصوم لا يكفيه، لابد عليه من القضاء. بينما لو كان جدد نية الصيام قبل أذان الظهر، يعني الترتيب هكذا، نوى الصيام ليلا قعد الصبح ناوي الصيام ثم نوى الإفطار ثم نوى الصيام قبل أذان الظهر، هذا هل يكفيه؟ هذه المسألة من المسائل الخلافية. الشيخ حسين قدس الله نفسه الزكية يذهب إلى كفاية الصوم في هذا اليوم، ما يحتاج إلى الإعادة، وإن كان الأحوط استحبابا القضاء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. من مسائل النية في صيام شهر رمضان، متى ينوي المكلف الصيام؟ وقت النية طول الليل، سواء في بدايته في وسطه قبل طلوع الفجر، هذا يكفيه أن ينوي في أي وقت من هذه الأوقات. لكن لو لم ينوي إلى أن قرب طلوع الفجر فنوى ثم اتفق صادف أن الفجر طلع، هنا نقول أيضا يجزيه ذلك. هل يجوز تأخير نية الواجب المعين يعني المحدد في وقت معين مثل شهر رمضان إلى طلوع الفجر؟ لا يجوز، لابد يكون من الليل ناوي، كما قلنا نهاية الوقت هو طلوع الفجر. النذر المطلق أو غيره من الواجبات المطلقة غير المعينة بوقت معين، هل يجب أيضا أن ينوي في الليل؟ الجواب كلا، يجوز أن ينوي في النهار، المهم أن يكون قبل الزوال قد نوى. فلو مثلا فرضنا المكلف مو ناوي للصيام في الليل وطلع الفجر وجا النهار ثم تذكر أن عليه قضاء من شهر رمضان وهو إلى الآن لم يتناول المفطر، ما فعل شيء من المفطرات، هنا يستطيع أن ينوي القضاء ويكمل اليوم وصومه صحيح. لكن لو فرضنا أنه أراد النية بعد الزوال، هنا لا يصح نية الصيام ولا يصح الصوم في هذه الحالة في الواجب المطلق غير المعين. في شهر رمضان لو ترك المكلف النية عمدا إلى طلوع الفجر متعمدا إلى أذان المغرب، هل يكفيه؟ هو صام وامتنع عن المفطرات لكنه لم ينوي الصيام، تركها عمدا، هل يكفي هذا؟ شيخ حسين يقول لا يكفيه حتى في شهر رمضان، مع أن الصيام في شهر رمضان هو متعين من الله عز وجل، مع ذلك هذه العبادة تحتاج إلى نية مسبقة حتى يكون الصيام يحسب على العبادة وعلى الواجب وبه يسقط أداء الواجب، لابد من نية الصيام. تتعين لكل يوم يصومه المكلف من الواجبات أو حتى المستحبات نية، كل يوم بصومه يحتاج إلى نية. لو فرضنا واحد عليه قضاء أيام، كل ليلة بصوم قضاء يحتاج إلى أن ينوي أني باكر راح أصوم قضاء مثلا، وهكذا في المستحب يحتاج أن يعين في نيته صيام غدا لكذا. في شهر رمضان هل يحتاج إلى تكرار النية ليليا طول ليالي الشهر؟ الجواب كلا. أكثر الفقهاء ومنهم الشيخ قدس الله نفسه الزكية يذهبون إلى كفاية نية واحدة من أول الشهر إلى الشهر كله. نعم عندهم وعنده أيضا الاستحباب، استحباب التجديد لكل يوم بنية مستقلة، يعني في كل ليلة ينوي أني غدا راح أصوم شهر رمضان وجوبا قربة إلى الله تعالى. من مسائل نية الصيام يجب على المكلف الاستمرار على حكم النية، يعني الصوم حال حال سائر العبادات، لابد تكون النية حاضرة عنده من بداية العمل إلى نهايته، بمعنى أن ما يأتي بنية مخالفة لنيته الأولى. لو فرضنا نوى الصيام ثم نوى في الأثناء الإفطار نهارا ورفض نية الصوم، يعني مو بس نوى الإفطار، رفض نية الصوم، جابوا ليه الأكل جيبوه أبى أفطر، صوم يا ولد الناس هذا واجب، لا ما نصايم، هذا يعتبر رفض لنية الصوم وبالتالي يفسد صومه في ذلك اليوم، حتى لو جدد النية، يعني ردنا شف قال ما باكل وراح أنوي الصيام الآن قبل الزوال، حتى لو جددها لا يصح صومه في ذلك اليوم. هذا الكلام طبعا الحكم في الصوم المعين، أما الصوم غير المعين مثل قضاء شهر رمضان مثل النذر المطلق، هذا حتى لو فعل ذلك نوى الإفطار ورفض نية الصوم، إذا جدد النية قبل فعل المفطر وقبل الزوال، حينئذ قبل زوال الشمس يعني أذان الظهر، فإنه يعتبر صوم صحيح حينئذ. من مسائل نية الصيام، هل يبطل الصوم بالنوم؟ بمعنى قلنا لابد من استمرار حكم النية، لو نام المكلف في أثناء الصيام هل تبطل نيته؟ الجواب كلا، ما دام نام وهو ناويا قبل ذلك للصيام، قبل النوم ناوي، حينئذ لا يبطلها. طيب لو نوى الصيام ليلا ثم بعد النية وفي الليل أيضا فعلى المفطر كما لو جامع أهله مثلا، هل يحتاج إلى إعادة النية بعد الجماع مثلا أو بعد الأكل والشرب في الليل وقبل طلوع الفجر؟ الجواب كلا، هو ناوي من المغرب مثلا أني بكرة راح أصوم شهر رمضان، حتى لو فعل شيء من المفطرات بعد هذه النية لا يضره شيء لأنه ناوي الصيام من الفجر وليس من الليل. من المسائل: صوم المجنون وصوم الصبي غير المميز، الطفل يعني، هل يعتبر صوم صحيح؟ نيته هل تعتبر صحيحة؟ الجواب كلا، لعدم التكليف فيهما، لا المجنون مكلف ولا الصبي غير المميز مكلف. الصبي المميز اللي قريب من البلوغ غالبا يكون عمره مثلا 10 11 12، قريب من البلوغ، هذا هل تصح منه النية؟ نعم تصح منه النية، ويثاب على فعله، صومه شرعي صحيح مأمور به. حتى لو كان احنا خلينا يصوم لنمرنه على الصوم، مع ذلك هذا مأمور به شرعا، وبالتالي صومه يعتبر صحيح ولا إشكال فيه.